يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعتبر المميز محرما وما مقياس التمييز جزاكم الله خيرا؟ نعم، هل يعتبر المميز محرما وما مقياس التمييز جزاكم نعم. الله خيرا. المميز ليس محرما، ولا بد في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فلا يكفي. حد التمييز عند أكثر أهل العلم أن يبلغ سبع سنوات، وقيل إن حد التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.